علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بيانه أن النفس وما فوقها كما حقق وجودات بحثة بلا ماهية وأنوار بسيطة بلا ظلمة كما مر. من الأدلة التي ذكرها الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه لإثبات تجرد النفس الناطقة هذا الدليل، وهو أيضا يتركب من صغرى وكبرى على نحو الشكل الأول، وهو أنه النفس مجردة عن الماهية. هذه صور القياس وكبر القياس، وكل مجرد عن الماهية فهو مجرد عن المادة، فالنفس مجردة عن المادة. هذا هو الاستدلال الذي ذكره هنا فيما يرتبط بإثبات الكبرى، لعله من الواضحات، لأن الإخوة يتذكرون نحن قلنا أنه توجد عندنا أقسام متعددة من التركيب. القسم الأول من التركيب هو التركيب من الأجزاء المقدارية. القسم الثاني من التركيب هو التركيب من المادة والصورة الخارجية. القسم الثالث هو التركيب من المادة والصورة الذهنية. القسم الرابع هو التركيب من الجنس والفصل الذهني. القسم الخامس هو التركيب من الوجود والماهية. القسم السادس، وقد زاده بعض المحققين، هو التركيب من الوجدان والفقدان. وأشد الشيء وأخشد التراكيب هو التركيب من الماد من الأجزاء المقدارية، وأبسطها هو الذي لا يوجد فيه حتى تركيبا من الوجدان والفقدان، فضلا عن الوجود والماهية وما دون ذلك، وما بينهما يقع في الوسط. ومن هنا قد يكون الشيء بسيطا من جهة ومركبا من جهة أخرى، إلى أن نصل إلى أبسط البسائط وهو الواجب سبحانه وتعالى. فمثلا الأعراض بسائط خارجية ليست مركبة من مادة وصورة كما تقدم، ولكن هذا لا ينفي أنها مركبة من جنس وفصل ذهني، فيؤخذ منهما بشرط لا مادة وصورة ذهنية. أو عندما نصل إلى المقولات العالية أيضا ليست مركبة من جنس وفصل، ولكنها مركبة من وجود وماهية، لأن المقولات العالية كالجوهر بعد ليست فيها أجناس وفصول، وإلا لما كانت مقولات عالية. هذا خلف كما تقدم، ولكن هذا لا ينفي أنه إذا وجد في الخارج فهو ممكن، وكل ممكن زوج تركيبي. هذه الأقسام الخمسة أو الستة، إذا قلنا أن الوجدان والفقدان كما ذكره شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي قسم سادس من أقسام التراكيب في قبال الوجود والماهية، هذه الأقسام الخمسة أو الستة من أقسام التركيب، وفي قبال كل نحو من أنحاء التركيب يقع عندنا بساطة في قبال ذلك التركيب. فالبسيط والمركب من قبيل العدم والملكة في قبال كل نحو من أنحاء التركيب، يعني التركيب من الأجزاء المقدارية في قباله بسيط من هذا الحيث، وإن كان مركبا من حيث آخر. التركيب من المادة والصورة الخارجية يقع في قباله البسيط من هذه الحيثية، وإن كان مركبا من حيثيات أخرى وهكذا. إذا اتضحت هذه المقدمة يتضح للإخوة أن الشيء إذا لم تكن له ماهية فليس له مادة. لماذا؟ باعتبار أن الماهية مركبة من الجنس والفاصل، والجنس والفاصل يؤخذان من المادة والصورة الخارجية مع اختلاف الاعتبار، لا بشرط وبشرط لا. فإذا لم يكن للشيء ماهية فلا جنس ولا فصل له، وإذا لم يكن له جنس ولا فصل فلا مادة ولا صورة خارجية له. إذن إذا ثبت أن النفس مجردة عن الماهية وكل مجرد عن الماهية، كبرى القياس، وكل مجرد عن الماهية يعني عن الجنس والفصل، فهو مجرد ماذا؟ عن المادة بالأولوية القطعية، فالنفس ماذا؟ مجردة عن المادة. إذن كبرى القياس لا توجد هناك مؤونة كثيرة في إثبات ذلك، وهو أن المجرد عن الماهية فهو بالأولوية القطعية والعقلية مجرد ماذا؟ عن المادة. إنما الكلام كل الكلام في إثبات ماذا؟ في إثبات الصغرى، وهو أن النفس مجردة عن الماهية. يتذكر الإخوة بالأمس قلنا بأنه التجرد عن الماهية يتنافى مع قولهم أن كل ممكن فهو زوج تركيبي له ماهية ووجود. كيف يمكن أن نقول أن كل ممكن زوج تركيبي له ماهية ووجود وهذه موجبة كلية، وبين أن نلتزم هنا من أن النفوس وما فوقها يعني العقول عرضية كانت أو طولية هي ماذا؟ النيات محضة مجردة عن الماهية. هذا معناه التناقض بين هذا، لأن الموجبة الكلية نقيضها ما هو؟ هو السالبة الجزئية، وهذه تثبت لنا السالبة الجزئية. ومن هنا صار الأعلام ومنهم الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه لبيان هذه الصغرى أساسا ما هو المراد من أنه هذه المقولة المنقولة عن شيخ الإشراق من أن النفوس وما فوقها أعم من نفوس إنسانية وفلكية فضلا عن العقول القاهرة، ما هو المراد من أن النفوس وما فوقها النيات محضة لا ماهية لها؟ النيات محضة، وجودات محضة، هذا مما لا ريب فيه بناء على أصالة الوجود، حيث أنه في الواقع الخارجي نحن لا يوجد عندنا في كل شيء تركيب من الوجود ومن شيء آخر، هذا كما هو واضح. الوجودات بسائط خارجية بسيطة في الخارج، ولكنه لا ماهية لها. هذا من أين؟ كيف نثبت أنه لا ماهية لها؟ في مقام الإجابة وفي مقام الإثبات لهذه الدعوة ذكر الحكيم السبزواري وجوها متعددة. هذه الوجوه بعضها هنا بنحو الإشارة وتفصيلها في كتبه الأخرى، وبعضها لا في كتب الآخرين وهو أشار إليها هنا. الدليل الأول الذي أشار إليه إن صح أن نسميه دليل، يقول بأن النفوس وما فوقها ظل الواجب سبحانه وتعالى. النفوس وما فوقها هي ظلال الواجب سبحانه وتعالى، وظل الواجب فيه كل خصائص الواجبية، فحيث أن الواجب سبحانه وتعالى لا ماهية له فظله أيضا ماذا؟ لا ماهية له، ولكنه لا ماهية بنحو بالغير بالظل إن صح التعبير، ولكنه الواجب لا ماهية له ماذا؟ بالذات، من قبيل الوحدة. الإخوة يتذكرون قلنا بأن الواجب سبحانه وتعالى له وحدة حق حقيقية، ولكنه الصادر الأول أو العقول لها وحدة، النفس أيضا لها وحدة، ولكن وحدة حق ظلية لا أنها وحدة حق حقيقية. فإذا حيث أن الواجب سبحانه وتعالى لا ماهية له، البساطة بلي موجودة في جميعها مراتب الوجود، لأننا ذكرنا واحدة من أحكام الوجود أنه ماذا؟ أنه بسيط، هذا تقدم بحثه. إنما الكلام في أن هذا البسيط ليس له ماذا؟ ماهية، لأن البساطة لا تساوق انتفاء الماهية، لأننا قلنا أن البساطة لها ماذا؟ لها مراتب متعددة مشككة، ليس كل بسيط لا ماهية له، وإلا الأعراض بسائط خارجية، ولكنها لها ماذا؟ لها جنس وفصل. إذن كونها بسيطة لا يساوق ولا يلازم انتفاء الماهية عنها. إذا أريد أن هذه النفوس وما فوقها بسائط وجودات محضة لا شيء آخر، نقول الحق معكم، ولكن أولا هذا ليس مختصا ماذا بالنفوس وما فوقها، بل وما تحتها أيضا ماذا؟ وجود، والوجود ما هو؟ بسيط. أما قولكم لا ماهية لها، هذه من مختصات الواجب وليست موجودة أين؟ وليست موجودة في غير الواجب. من هنا لابد أن نفسر الماهية، ما هو المراد منها؟ أن الواجب بسيط لا ماهية له، ما هو المراد من الماهية؟ تارة تطلق الماهية ويراد منها المعنى اللغوي، يعني حد الشيء، يعني نفاذ الشيء. قب من الواضح أن الواجب سبحانه وتعالى لا ماهية له، بمعنى ماذا؟ بمعنى الحد، بمعنى النفاذ، لأن وجوده ماذا؟ لا متناهين، ولكنه الإنيات النفوس وما فوقها، هل هي وجودات لا نفاذ لها، أو أنها وجودات لها نفاذ؟ من الواضح بأنها موجودات لها نفاذ، إذن لها ماذا؟ إذن لها حد. فحتى لو ثبت أن النفوس وما فوقها هي الظل الواجب، فتلك الصفات التي توجد في الواجب ويمكن أن توجد في الممكن، فهي موجودة ماذا؟ موجودة في الممكن. أما تلك الصفات التي يستحيل وجودها في الممكن، فقانون أن النفوس وما فوقها ظل للواجب لا يثبت أن تلك الصفات التي هي مستحيلة الوجود في الممكن أيضا موجودة أين؟ في الممكن. والانتهاء والحد ونفاد الشيء ليس من الصفات التي يمكن أن توجد في غير الواجب سبحانه وتعالى. إذن هذا الدليل إن كان دليلا لا بيان المدعى، هذا الدليل لا يمكن قبوله لإثبات أن الواجب سبحانه وتعالى ماذا؟ لا، أن الممكنات لا ماهية لها، حتى تتم الصغرى فتأتي ماذا؟ الكبرى. هذا إذا كان المراد من الماهية حد الشيء، نفاذ الشيء، فإن كل ممكن في النتيجة ينتهي إلى حد معين. هسه لا فرق أن هذا الحد الذي ينتهي إليه حد يقفي أو حد ماذا؟ لا يقفي، لا فرق في ذلك. في النتيجة هذا الوجود يصل إلى حد ويقف، ثم قد يضاف إليه، يشتد، يقوى، ولكن في النتيجة له نفاذ، له انتهاء. هذا إذا قلنا أن المراد من الماهية نفاذ الشيء. وقد تطلق الماهية، التفتوا جيدا، وقد تطلق الماهية، الإخوة تذكرون نحن في بحث الأسفار ذكرنا معاني متعددة للماهية، ولكنه بالمقدار الذي يتناسب مع بحثنا. وقد تطلق الماهية ويراد من الماهية ذلك الشيء أو ذلك الحد الذي لا يتجاوزه إلى غيره، يعني الكون الجامع والمانع، لا هو في مرتبة أعلى بعد ولا هو في مرتبة أدنى من ذلك، من قبيل تلك الوجودات التي بدوها وحشرها على نحو واحد، لا أن بدوها شيء وحشرها ماذا؟ شيء آخر، ابتداؤها شيء وانتهاؤها شيء وآخر. الوجودات على قسمين، وجودات تبدأ بنحو وتنتهي بنحو آخر، يعني الوجودات التي تتكامل، وعندنا وجودات تبدأ بنحو وتنتهي أيضا بذلك النحو، يعني لا تتكامل، كما يقولون في الملائكة، ما منا إلا له مقام معلوم، يعني أنه لا يوجد فيها تكامل. فقد تطلق الماهية ويراد من الماهية يعني ذلك الحد الذي لا يتجاوزه إلى غيره، التفتوا جيدا، بهذا المعنى الإنسان له ماهية أو ليس له ماهية؟ ها، من الواضح بأنه بعد الماهية بهذا المعنى الإنسان ماذا؟ ليست له ماهية. ولعل المغالطة أيضا أين؟ هنا في هذه النقطة، وهي أننا تارة نقول أن كل ممكن زوج تركيبي له ماهية ووجود، تارة مرادنا من الماهية حد الوجود، ومن الواضح كل ممكن فهو له ماذا؟ فله حد ينتهي عند شيء. وأخرى تطلق الماهية ويراد منها ماذا؟ ذلك الحد الذي لا يتجاوزه إلى غيره، يعني حد يقفي. خب من الواضح ليس كل ممكن ماذا؟ ها، زوج تركيبي له ماهية ووجود بهذا المعنى من الماهية، لأن بعض الموجودات لها حد يقفي أو ليس لها حد يقفي؟ ليس لها حد يقفي. إذن مراد القائلين بأن النفوس إنيات محضة لا ماهية لها، أي نحو من أنحاء الماهية ليس له؟ إن كان مراده لا ماهية لها يعني لا حد لها، فهذا يتنافى مع تلك القاعدة التي أسسناها أن كل ممكن ماذا؟ زوج تركيبي له ماهية ووجود. وإن كان مرادهم إنيات محضة لا ماهية لها يعني أنه لا حد يقفي لها، هذا صحيح، ولكن هذا لا يثبت لنا المدعى هنا المطلوب، وهو أنه ماذا؟ وهو أنه لا ماهية لها، إذن فلا مادة لها، لعله ليس لها حد يقفي، ولكنه كل هذه المراتب التي هي فيها هي ماذا؟ هي مادية. من قال بأنه لا بد أن تكون ماذا؟ بعضها مجردة عن المادة؟ ما أدري قدرت أوصل المطلب ولا. إذن قولكم أن كل ممكن فله ماهية ووجود، وأن النفوس إنيات محضة لا ماهية لها، ما هو مرادكم من لا ماهية؟ لا حد لها، كلام خاطئ، لأنه كل ممكن له ماذا؟ حد، وكما يعترف فيه الحكيم السبزواري في الحاشية. وإن كان مرادكم يعني ليس له حد يقفي، نقول صحيح هذا في النفوس، ولكن إذا لم يكن له حد يقفي أين الملازمة بين ذلك وبين أنه لا مادة له؟ لعله ليس له حد يقفي، ولكنه كله في مراتب ماذا؟ ها، في نشأة المادة وفي نشأة الطبيعة، ومع ذلك ماذا؟ ليس له حد يقفي. مثلا يستطيع الأشعري أو المتكلم المنكر لوجود المجرد غير الله سبحانه وتعالى، يقول أنا أقبل الحركة الجوهرية ولكن أقبلوا الحركة الجوهرية في نشأة ماذا؟ في نشأة المادة. فكل مرتبة لاحقة غير المرتبة ماذا؟ السابقة. ولكن كل هذه المراتب في نشأة ماذا؟ في نشأة المادة. فالإنسان ليس له حد يقفي. إذن إذا لم يكن له ماهية بهذا المعنى الثاني يعني لا مادة له، لا ملازمة بين الحد الأوسط وبين ماذا؟ وبين الأكبر. واضح صار هذا المعنى؟ فلهذا هذا هو الدليل الأول الذي أشار إليه وأشكلنا. والدليل الثاني الذي يشير إليه هو ما سيأتي في صفحة 309، يقول أنه لا حد لها في الكمال. التفتوا جيدا، هذا هو الذي الآن شرحناه مفصلا. من أنه ما الدليل على أن النفوس لا ماهية لها؟ يقول لأنه لا حد لها في الكمال، يعني لا تقف عند حدين. عدم وقوفها عند حد لا يستلزم أنه ماذا؟ أنه ليس بمادي. فلعله نحو وجوده هذا المعنى، هذا الوجود يعني لا يقف عند حد ومع ذلك له مراتب ماذا؟ من الوجود لا يقف عندها. ثم يذكر دليلا ثالثا، وهذا الدليل أيضا هم مغلق وهم مبهم وهم غير واضح ماذا يريد أن يقول. يقول الدليل الثالث لإثبات أن النفوس إنيات محض لا ماهية لها أن النفوس بالحركة الجوهرية تتبدل في ذاتياتها إلى أن تفنى في الغاية، بل إلى أن تصل إلى الفناء في غاية الغايات. فإذا فنت في غاية الغايات فإن الفاني يأخذ حكم المثني فيه، وحيث أن المثني فيه وهو نور الأنوار وهو الحق سبحانه وتعالى لا ماهية له لا حد له، إذن الفاني أيضا ماذا؟ لا حد له. هسه لابد أن يتضح لنا بأنه هذا أي فناء، هل هو الفناء الذي يستلزم عدم هذا الوجود أو هو الفناء الذي لا يستلزم عدم هذا الوجود؟ ما هو هذا الفناء؟ هل هو الفناء الذي يستلزم عدم هذا الوجود؟ التفتوا جيدا، ما معنى الفناء الذي يستلزم عدم هذا الوجود؟ حتى أقرب المطلب إلى ذهن الإخوة، القطرة من الماء فإنها عندما توضع في البحر لا تعدم، ولكنه بعد ليست هي القطرة وإنما ماذا؟ ها؟ هو البحر. فإذا هذا هو هذا الوجود بعد؟ لا، ليس هذا الوجود، لأنه انتهى ماذا؟ انتهى حده. فإذا هو فناء يستلزم انعدام حده ماذا؟ انعدام حده الوجودي. فهل الفناء هو هذا وهو أن الفاني يصل إلى أن ينعدم حده الوجودي فيكون جزءا من المثني فيه فيكون حالا في المثني فيه، أو بأي تعبير شئتم؟ هذا هو المراد، هذا صحيح يحقق المطلوب ولكنه ممتنع، لأنه ولكنه محال. يستحيل أن الفقير يرتفع عنه الفقر فيكون ماذا؟ يكون غنيا. أن الممكن يرتفع عنه حد الإمكان فيكون ماذا؟ فيكون واجبا، وإلا لكان يمكن الانقلاب من الوجوب إلى الإمكان ومن الإمكان إلى الوجوب، وكلاهما ممتنع، لأنه هذا من الانقلاب في الذاتيات المحال، مو الانقلاب في الذاتيات غير المحال كما في الحركة الجوهرية. في الحركة الجوهرية أيضا يوجد انقلاب في الذات، ولكن انقلاب في الذات ماذا؟ غير محال، ممكن. كانت ذاته شيء مصدر لجملة من الآثار، والآن ذاته شيء آخر ومصدر جملة من الآثار الأخرى، ولكن هذا من انقلاب الذاتي المحال. وإن كان لا مراد من الفناء أن الفاني لا يرى حده الوجودي، لا يرى ذاته، وإن كان حده ماذا؟ وإن كان حده موجودان. ولعلهم هؤلاء الذين يفسرون قوله تعالى إنه كان ظلوما جهولا. يقولون أن هاتين صفتان مدح بهما الإنسان، مو صفتان ذم بها الإنسان. خب ظاهر الآية المباركة الظلوم والجهول صفتان ماذا؟ صفتان للذم لا صفتان للمدح. ولكن صدر الآية المباركة تريد أن تعطي ماذا؟ صفات المدح للإنسان. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. إذن في بيان مقام فضل الإنسان وكرامة الإنسان لو ذم الإنسان، ومن الواضح أنها في مقام البيان الكرامة. خب إنه كان ظلوما جهولا، قد يقول قائل أنه يوجد ماذا؟ يوجد نحو من التهافت بين الصدر والذيل، ومن هنا جملة من المحققين يقولون لا، هاتان الصفتان للمادح لا صفتان للذم. خب كيف يكون الظلوم والجهول جهول صفتان للمادح؟ يقول ظالم، ظالم لنفسه، يعني ظالم لمنيته، يعني لا يقف ماذا؟ عند أناه. والوقوف عند الأنام مدح أو ذم؟ ومن الواضح أن الذي يقف عند أناه يقول أنا خير منه هذا ذم، والله يصف الإنسان يقول لا، هذا سنخ موجود لا يقف عند أناه وعند منية نفسه، بل يتجاوزها إلى أن يصل إلى ماذا؟ إلى قوله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهو ظلوم، يعني ظلوم لنفسه ومنيته، وجهول، جهول بذاته، يعني هذه أناه بعد ماذا؟ لا يعلم بها، وإنما يعلم ماذا؟ يعلم الله سبحانه وتعالى. على هذا الأساس الموجود بعد، هذا الموجود سنخ موجود لا يقف عند حد، يصل إلى مقام لا يفسه ولا يرى منية نفسه ولا يرى أنا. إذا كان هذا هو المراد من الفناء، فهذا هو الفناء الممدوح والفناء المطلوب، ولكنه هذا لا يستلزم ماذا؟ انتفاء الحد في الواقع الخارجي، وإلا يبقى الممكن ممكنا وله حد ونفاد، ولكنه لا يوجد التفات إلى ماذا؟ إلى هذا الحد، إلى هذا الانتهاء، إلى هذا النفاد. إذن هذه الوجوه التي ذكرت كلها لإثبات الصغرى كلها ماذا؟ لا تثبت الصغرى بالنحو الذي يفيد لنفي المادية عن النفس الناطقة. فهذا الوجه فيه تأملون، قد سقل نقرأ العبارة. قال بيانه أن النفس وما فوقها يعني العقول كما حقق وجودات بحتة، يعني واضحا من الواضح، طبعا هذا مو مختص بالنفس، مختص في كل وجود فإنه محض الوجود. الآن تضعوا يدكم على ماذا؟ على أي وجود ليس ذلك الوجود مركب من الوجود ومن غير الوجود؟ تقول لا، مركب من الوجود ومن عدم، من هذا الوجود الخاص ومن عدم غيره. أقول العدم شيء أو ليس بشيء؟ ومن الواضح بأنه ليس بشيء، فلا يحاذيه شيء في الواقع الخارجي. يقول بيانه أن النفس وما فوقها كما حقق وجودات محبحتة بلا ماهية، التفتوا جيدا، وأنوار بسيطة بلا ظلمة. هذه هو يريد أن يجعل هاي الواو عطف تفسير، وجودات محضة، وجودات بحتة بلا ما هي، يعني أنوار بسيطة بلا ماذا؟ بلا ظلمتين. مع أنه لا ملازمة، قد يكون الشيء بسيطا في الخارج ولكنه بحسب تحليل العقل له ماذا؟ له ماهية ووجود، يعني يحلله العقل إلى وجود وإلى نفاد وإلى انتهاء للوجود. هذا لا يلازمه أنه إذا كان بسيطا إذن لا ماهية له. نعم، البسيط في الخارج لا يوجد شيء إلى جانبه يحاذيه، هذا صحيح، ولكن هذا لا ينافي وجود الماهية للأشياء. قال وأنوار بسيطة بلا ظلمة كما مر. أين مر؟ في أوائل هذا الشرح عندما قلنا أن الوجود حقيقة واحدة مشككة، مفصلا تقدم هناك أن الأنوار الحسية، هاي الأنوار التي عندنا، أن الأنوار الحسية بسيطة لا يشوبها ظلمة. ذكرنا في محله، قلنا مو ليس معنى النور الضعيف يعني النور مشوبا بالظلمة، وليست معنى الحركة البطيئة يعني الحركة التي يتخللها ماذا؟ سكون، ليس هذا معناه، وإنما الشدة والضعف في نفس ذلك النور. يقول لا يشوبها ظلمة لأن الظلمة عدم، والعدم لا يحاذيه شيء في الخارج، لا يحاذيها شيء، وإن كان لها أي للأنوار الحسية ماهيات وموضوعات، باعتبار أن الأنوار بناء على الطبيعيات القديمة، الأنوار الحسية النور الحسي كان عندهم عرض، فإذا كان عرض فيحتاج إلى موضوع. يقول وإن كانت الأنوار الحسية لها ماهية لها موضوع، ولكنها ماذا؟ ليست مركبة في الواقع الخارجي. خب شيخنا ثم ماذا؟ يقول إذا كانت الأنوار الحسية غير مركبة فما بالك عن الأنوار الإسفهبدية. هذه اصطلاحات شيخ الإشراق رحمة الله تعالى عليه المأخوذة من الفلسفة الفارسية التي هي ما قبل الفلسفة اليونانية. على أي الأحوال، يعبر شيخ الإشراق السهروردي عن النفوس بأنها أنوار إسفهبدية، ويعبر عن العقول بأنها أنوار قاهرة. العقول أنوار قاهرة، والأنوار القاهرة العالية وهي العقول الطولية، أو الدانية وهي العقول ماذا؟ العرضية. هذه اصطلاحات شيخ الإشراق. قال فضلا عن الأنوار الحية، يقول فإذا كانت الأنوار الحسية بسيطة، خب من الواضح بأن الأنوار غير الحسية فهي ماذا؟ فهي أولى بالبساطة. فضلا عن الأنوار الحية الإسفهبدية والقاهرة ونور الأنوار، ومع بساطة الكل، يعني جميع هذه الأنوار بسيطة ولكنها ماذا؟ متفاوتة بالشدة والضعف بنفس وجودها، كما تقدم أن ما به الامتياز يرجع إلى ما به الاشتراك وبالعكس. ومع بساطة الكل تتفاوت بالشدة والضعف، فإن نور الأنوار غير متناه في شدة النورية الحقيقية، كما أشرنا إليه بقولنا ظل حقين. وهذا هو الدليل الأول عنده على الصغرى، أن هذه النفوس وما فوقها هي ماذا؟ ظل الحق، والحق سبحانه وتعالى بسيط لا ماهية له، فما هو ظله أيضا ماذا؟ بسيط لا ماهية له. وقد أجبنا عن هذا الوجه لإثبات الصغرى. يقول كما أشرنا إليه بقولنا ظل حق، وهذا يثبت المطلوب. كيف يثبت المطلوب؟ يقول على الطريق الأولى بالأولوية العقلية. لماذا؟ يقول لأن كونها أي النفوس وما فوقها وجودا بلا ماهية يثبت لنا فوق التجرد. التفتوا جيدا، من هنا يتضح لكم بأنه عند هؤلاء يقولون، عندما يقولون مجرد وما فوق التجرد، ما هو مرادهم؟ مرادهم من التجرد عندما يطلقون، مرادهم التجرد عن المادة. فإذا ذكروا ما هو فوق التجرد مرادهم ماذا؟ يعني التجرد عما ما هو فوق المادة وهو الماهية. وإلا نحن الموجودات عندنا إما مادية وإما ماذا؟ وإما مجردة. ما معنى أنها فوق التجرد؟ ويعني عندنا سنخ الثالث يقول لا، التجرد به ماذا؟ يوجد فيه مراتب. تارة يقولون مجرد يعني مجرد عن المادة، وليس كل مجرد عن المادة فهو ماذا؟ مجرد عن الماهية. لعله مجرد عن المادة كما في البساطة الخارجية، ولكنه له ماهية أو ليس له ماهية؟ نعم له ماهية. أما الذي صار مجردا عن المادة وعن الماهية بعد مو فقط مجرد هو، وإنما هو ماذا؟ ما فوق التجرد. وهذه باعتبار أنه في كثير من كتب الفلسفية وخصوصا في علم النفس يقولون أن النفس لها تجرد عقلاني ولها ما فوق التجرد العقلاني، أو لها تجرد ولها ما فوق التجرد. قال قائل أن يقول بأنه إذا صار مجردا بعد ما معنى أنه ما فوق التجرد؟ هل يوجد عندنا قسم ثالث نحن من الموجودات، يعني لا مادية ولا مجردة بل هي ماذا؟ فوق التجرد. نقول لا، هؤلاء مرادهم من فوق التجرد يعني فوق التجرد من المادة الذي هو التجرد ماذا؟ من الماهية أيضا، كالواجب سبحانه وتعالى. فإن الواجب سبحانه وتعالى مو فقط مجرد عن المادة بل مجرد عن المادة وما فوق المادة الذي هو ماذا؟ الذي هو الماهية. فهو فوق التجرد عن المادة مو فوق التجرد، وإلا هو موجود مجرد كما هو واضح. قال لأن كونها وجودا بلا ماهية فوق التجرد. ما معنى فوق التجرد؟ قال لأن التجرد الذي نحن بصدد إثباته هو التجرد عن المادة، والنفس ثبت لها ماذا؟ تجرد عما فوق المادة وهو الماهية. والتجرد عن الماهية فوق التجرد عن المادة. فلهذا في الحاشية يقول المشاؤون يعتقدون بأن النفوس مجردة، لأنهم يعتقدون أنها تبدأ، النظرية المشائية تبدأ النفوس مجردة حدوثا وبقاء، ولكن تجردها عن ماذا؟ تجردها عن المادة. أما بالنسبة إليهم الله سبحانه وتعالى فوق التجرد عن المادة، وهو التجرد عن المادة وعن الماهية. يقول فوق التجرد عن المادة، فإن المشائين يقولون بتجرد النفوس الناطقة والعقول عن المادة، أما والتجرد عن الماهية لا يقولون به إلا في الواجب تعالى كما في الحاشية منه قدس سره. قال فوق التجرد عن المادة كما أنه فوق الجوهرية. هذا البحث بعد تقدم مفصلا في نهاية الحكمة من أن الجوهرية والعرضية مقسمها ماذا؟ مقسمها ماهية، والوجود غير الماهية. فالوجود من حيث هو وجود لا جوهر ولا ماذا؟ ولا عرض. قال كما أنه فوق الجوهرية، وسيأتي كون النفوس بسيطة إن شاء الله في بحث المعاد. التفتوا جيدا، كل المشكلة أنا في قناعتي يعني كل المغالطة تنشأ من هنا، وهو أنه يقول النفوس بسيطة ونحن نقبل، ولكن يأخذ وكل بسيط فهو مجرد عن الماهية ولا ملازمة، لأن البساطة لها ماذا؟ لها مراتب، قد يكون بسيطا في مرتبة ومركبا في مرتبة أخرى ولا ملازمة. ويرشد أولي البصائر إلى أنه لا ماهية لها، هذا هو الدليل الثاني. ويرشد أولي البصائر إلى أن النفس الناطقة لا ماهية لها، ما هو؟ أنه لا حد لها في الكمال تقف دونه، فليس له حد يقفي. إذن عندما يريد أن يقول أن النفوس الناطقة ليست لها ماهية، مراده ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول ليس لها حد يقف، سلمنا، ولكن عدم وجود حد يقف لها يثبت أنه لا مادة لها. شوفوا تلتفتون إلى المغالطة وين؟ سلمنا أن النفوس لا حد يقف لها، ليس لها مقام معلوم، أينما وصلت وفي أي درجة انتهت حتى ولو كان عند قاب قوسين أو أدنى، ترتفع أو لا ترتفع، بل وفوقها وفوقها درجات، لأن الكمالات والعلوم الربانية غير متناهية. فإذا لا يقف ماذا؟ عند حدين. وبعدم وقوف عند حد يعني في أي حد فرض من حدودها نافذة هي أو ليست نافذة؟ أي درجة بلغتها، نافذة أو ليست نافذة، ومن نفادها يمكن انتزاع أنها ليست كذا ليست كذا ليست كذا أو لا يمكن الانتزاع. وهذه هي الماهية التي ذكرناها في محلها. ما هي الماهية؟ الماهية أنه افترض أن هذا الوجود متحرك، ولكن في النتيجة العقل يفرض لها حدا معينا، ثم يقول بهذا الحد ليست كذا ليست كذا ليست كذا ليست كذا. وهذا أيضا ما يصرح به هو في الحاشية، ولكنه على أي الأحوال يقول بأنه هذه الحدود اللامتناهية أو هذه الحدود اللا يقفية راسمة للماهية في الذهن. ونحن لا نريد أن نقول أكثر من هذا، لأن الماهية أمر اعتباري. إذن عدم وقوفها عند حد شيء، وعدم وجود ماهية لها شيء آخر. على أي الأحوال أنه لا حد لها في الكمال تقف دونه، هذا من الدليل الثاني لإثبات الصغرى أو الثالث. الدليل الثاني، الدليل الثالث، وتبدلها الذاتي في الغايات حتى تفنى في غاية الغايات. فإذا فنت في غاية الغايات أخذت حكم ماذا؟ أخذت حكم المثني فيه. وهذا الكلام أيضا تقدم فيما سبق، والحمد لله رب العالمين.